الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس بعد 200 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وما زال الكلام فيه على كتاب الشهادات، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا فقال: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. أشار هنا إلى الشهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة هي أن يشهد إنسان على شهادة إنسان، بمعنى يشهد إنسان أن لشخص آخر من الناس شهادة في هذا الحق الفلاني، في هذا الحق الفلاني. مثلا إنسان، مثلا نقول زيد وعمر، زيد عنده شهادة لشخص آخر، فيأتي إلى عمرو ويقول: اذهب عند القاضي واشهد أن لي شهادة على هذه القضية. وهذا ما يسمى بالشهادة على الشهادة. طبعا الشهادة على الشهادة لابد أن تعلم فيها أمران. الأمر الأول أنها تجري في الأموال، تجري فيما يتعلق بالأموال والقصاص، ولا تجري في الحدود، لا تجري في الحدود ولا في حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن الحدود مبنية على الستر ودرء الشبهة. هذا أمر. الأمر الثاني، العلماء يقولون القصد والحكمة من الشهادة على الشهادة أنه قد يحتاج إليها في بعض الحالات. فمثلا يكون الإنسان، يكون الشاهد بعيد، الشاهد الأصل بعيد، قد يكون في البادية، قد يكون في مكان آخر، ويجد شخصا سيذهب فيقول: إذا ذهبت إلى القاضي فاشهد عنده أن عندي شهادة على هذه القضية بكذا. هذه الشهادة على الشهادة. وقد يحتاج إليها بأن يكون مثلا الشاهد الأصل يخاف، يخاف أن يشهد، فربما آذاه المشهود عليه، أو ربما يكون أقاربه وجماعته ويتحرج أنه مثلا يشهد عليهم بهذه القضية فيخشى من القطيعة فيشهد شخصا على شهادته. إذن الشهادة على الشهادة ثابتة. قال: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وهذا ذكرنا، وأنها تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وسبق أن ذكرنا أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في الأمور المالية والقصاص، أما الحدود والحقوق فلا، الحدود وحقوق الله فلا. قال: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. نحن في الأصل نشترط شهادة الأصل، فلا بد أن يأتي الأصل، فإذا كان الشاهد الأصل في البلد فنقول له: تعال اشهد. لكننا نقبل شهادة الفرع والشهادة على الشهادة. يقول: إذا تعذر شهادة الأصل، يعني مات وكان قد شهد غيره، أو مرض، أو غائب مسافة بعيدة لا يستطيع معها الحضور، فلما تعذر شهادة الأصل لجأنا إلى شهادة الفرع. قال: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه، إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. يقول هنا: لا يجوز لشاهد الفرع أو للشاهد الفرعي أن يشهد على شهادة أحد إلا إذا استرعاه، يعني إذا طلب منه واستحفظه شاهد الأصل الشهادة، فقال له مثلا: اشهد، أو أذنت لك أن تشهد، أو هذه شهادتي على هذه القضية. فلا بد أن يسترعيه ويستحفظه ويطلب منه أن يؤدي هذه الشهادة، لأن الشهادة نيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. ثم ذكر صورا من الاسترعاء الذي قلنا أنه الاستحفاظ أو يعني الإنابة، فقال: فيقول: اشهد على شهادتي بكذا. يقول له شاهد الأصل: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أنني أشهد على فلان بكذا. قال: أو يسمعه يقر بها عند الحاكم. كذلك أيضا إذا سمعه يقر بهذه الشهادة عند القاضي فله أن يشهد عليها، لأنه لما شهد بها عند القاضي علمنا مثلا أن هذه الشهادة ثابتة ومعتبرة، ويعني هي كالاستدعاء. فلو فرضنا أنه شهد عند قاض فمات القاضي ومات الشاهد الأصل، لكن هناك من سمعهما فإنه له أن يشهد على شهادته. قال: أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. كذلك أيضا إذا عزل أصل الشهادة إلى سبب، وسمع شاهد الفرع هذا الأمر، فإنه له أن يشهد على شهادته. مثلا القرض أو البيع، فيقول مثلا: أشهد أن لزيد علي 1000 ريال بسبب بيع، أنني بعت اشتريت منه كذا، أو بسبب القرض أقرضني كذا. هذا الآن الشهادة الأصل معزوة إلى سبب، فيجوز للفرع أن يشهد، لأنه حينها عزيت شهادة الأصل إلى سبب يزول به الاحتمال والإشكال. قال: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. يقول: لو أن أناسا شهدوا على آخر بقضية مالية، فإنهم إذا رجعوا لا ينقض ذلك الحكم. مثلا أناس جاءوا وقالوا: نشهد أن لزيد على عمرو 100,000 ريال، فأجريت شهادتهم وألزم زيد بأن يدفع 100,000 على لعمر. ولما خرجوا أتوا بعد ذلك وقالوا: نحن قد كنا كاذبين، نحن نرجع عن تلك الشهادة. فماذا نقول؟ يقول المصنف أن الحكم لا ينقض. طيب، لكن هل يذهب مال زيد؟ لا. يقول: ويلزمهم الضمان، يلزمهم ضمان المبلغ الذي دفع من زيد لعمر. ولذلك قال: ويلزمهم الضمان، يعني يلزمهم، يعني حينما رجعوا عن شهادتهم بدل المال الذي شهدوا به، لأنهم كانوا سببا في إخراجه من ملك صاحبه. قال: دون من زكاهم، يعني الذين زكوا الشهود، سبق أن ذكرنا ما يتعلق بأنه الشاهد قد يحتاج إلى من يزكيه. الذين زكوا الشهود لا يلحقهم شيء، لأنهم يعني لم يترتب على، لأنهم لم يباشروا يعني الشهادة بالمال، وإنما شهدوا بأن فلانا عدل. كون فلان كذب الخلل يعود عليه هو، ولذلك قال: دون من زكاهم. قال: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. إذا حكم القاضي في قضية بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد، فالتغريم على من؟ التغريم على الشاهد، ولذلك قال: ثم رجع الشاهد فإنه يغرم المال، قال: غرم المال كله، لأنه هو الذي لأجله أقيمت هذه الدعوة، أما اليمين فإنها لا يحال إليها. وهذا معنى قوله: وإن رجع الشاهد، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. ثم قال: باب اليمين في الدعاوى، يعني ما يستحلف فيه من الدعاوى وما لا يستحلف فيه. لا يستحلف في العبادات، أمور العبادات لا يستحلف الإنسان فيها، فمن ادعى أنه أدى عبادة فإننا لا نحلفه. فلو قيل له: أنك ما صليت، فقال: بل صليت. لا نحلفه ولا نقول له: احلف أنك صليت، لأن هذا حق من حقوق الله تعالى. قال: ولا في حدود الله، في الحدود لا نحلفه كذلك. فلو قيل له مثلا: أنت زنيت، أنت سرقت، أو أنت شربت الخمر، فقال: لا. فلا نلزمه بالحد، عفوا، لا نلزمه باليمين، لا نحلفه. لماذا؟ لأن الحدود يعني لو رجع منها بعد اعترافه قبل ذلك منه، فلأن يسقط عنه، أو فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار من باب أولى. ومثل هذه الحدود كما تعلم الشريعة تحرص على سترها ودرء الشبهة ودرءها بالشبهة، فلذلك لا يحلف في الحدود. نعم لو حلف هو فهذا أمر، لكننا لا نحلفه. قال: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، حقوق الآدميين يحلف فيها، يحلف فيها. فما كانت الحقوق، ما كان من حق لآدمي فإنه يحلف فيه. فلو قيل له مثلا: أخذت أنت مال إنسان زيد؟ قال: لا، هنا لنا أن نحلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو اليمين على المدعى عليه، فهنا نحلفه. قال: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. يقول: هذه الأمور العشرة مستثنات من حقوق الآدميين، فلا يحلف فيها، فلا يحلف فيها، وهي النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف، لأن هذه حقوق ليست حقوق مالية ولا يقصد بها المال. قال: واليمين المشروعة اليمين بالله. اليمين المشروعة عند الحلف هو أن يحلف بالله، أن يحلف بالله. فإذا قال والله كفاه ذلك، الله عز وجل يقول: فيقسمان بالله. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فالأصل أن يمينه بالله، هذا هو الأصل في اليمين، غير هذا لا يعتبر. فلو حلف بغير الله لم يعتبر يمينه. ثم قال: ولا تغلظ إلا فيما له خطر. اليمين قد نحتاج إلى تغليظها وتوكيدها وتشديدها في الأمور التي لها خطر. الأمور التي لها خطر يعني أمور توجب قود، مثلا توجب قود، هذه الشهادة يترتب عليها قصاص، هذه اليمين يترتب عليها حد، يترتب عليها مثلا شيء له خطر، بخلاف الأمور المالية البسيطة. هنا نغلظ اليمين، كيف نغلظها؟ العلماء يقولون قد يكون التغليظ باللفظ، فيقول مثلا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا تغليظ باليمين. قد يكون التغليظ بالزمان، كأن يحلف مثلا في فيما بين الأذان والإقامة، أو بعد العصر، ورجل بايع سلعة بعد العصر، فوقت بعد العصر هذا له اعتبار، أو في التغليظ في المكان، عند الكعبة مثلا، أو في الروضة في المسجد النبوي، أو في داخل المسجد عند المنبر كما يقول الفقهاء، هذا من باب التغليظ في الشهادة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الشهادات. ثم قال: كتاب الإقرار. هذا الكتاب آخر كتاب أورده المصنف رحمه الله تعالى في الزاد، وكثيرا ما يختم المصنفون بمثل هذا الباب، وهو من باب التفاؤل أن من ختمت حياته بالإقرار بالشهادة فإنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. والإقرار الأصل فيه اعتراف الإنسان بحق له على غيره، بحق له على غيره، فهو بضد الادعاء. فالادعاء يدعي حقا له على غيره، أما الإقرار يقر بحق عليه لغيره، يقر بحق عليه لغيره. فيقولون في تعريف الإقرار: أن يضيف الإنسان حقا لغيره على نفسه، كأن يقول مثلا: أقر بأن لزيد علي مبلغ 50,000 ريال. والإقرار ثابت أصله في القرآن، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وله على أنفسكم. وأما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. وإقرار ماعز وإقرار الغامدية كله على أنفسهم أقروا بحد من الحدود، والإجماع منعقد على الإقرار، على أن الإقرار وسيلة من وسائل تبيين الحكم، لأن تبيين الحكم يتبين إما بالبينة وهم الشهود، وإما بالإقرار من نفس الشخص. قال: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره. الإقرار يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المقر مكلفا، فإقرار المجنون لا يعتبر، كذلك إقرار الصبي لا يعتبر، يستثنى من ذلك إقرار الصبي في أمور البيع اليسيرة التي يصح فيها بيعه، فهنا يصح إقراره فيها. الصغير يصح أن يبيع الأشياء اليسيرة يعني التي مبلغها زهيد ويصح بيعه، فكذلك يصح إقراره هنا. وإلا فالأصل أن الإقرار لابد أن يكون من مكلف. قال مختار، أن يكون المقر مختارا غير مكره، ولذلك قال ولا يصح من مكره. فلو أكره على إقرار فلا يعتبر هذا، فلا يعتبر هذا الإقرار إقرارا معتبرا، ولا تقوم عليه يعني الحقوق، ولا تتعلق به الواجبات ونحو ذلك، لأنه أقر تحت الإكراه، سواء كان أقر على حق مالي أو أقر على نفسه بأنه قتل أو أقر على نفسه بأنه جرح أو أي شيء من الإقرارات. قال غير محجور عليه، هذا الثالث، أن يكون المقر غير محجور عليه، والمراد من حجر عليه لسفهه، وأراد بذلك إخراج إقرار السفيه، السفيه الذي لا يحسن، الذي يعني بخلاف الرشيد، فإقراره لا يعتبر لأنه سفيه، وإن كان يعني بالغا وإن كان عاقلا لكنه سفيه، فإقراره لا يعتبر. طيب، من حجر عليه لأجل فلس، يعني ضاقت صارت ديونه أقل من ماله، أكثر من ماله، هذا ثم أقر على نفسه بحق وقال نعم أنا أقر بأن لزيد أيضا كذلك علي مال، فنقول نعم نعتبر إقراره هنا، لكننا نطالبه بالمال بعدما يسدد ديون هؤلاء الذين يطالبونه. قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. إذا أكره الإنسان على دفع مال معين ثم ذهب وباع ملكه لكي يسدد هذا الدين، فالبيع صحيح. لماذا؟ لأن البيع هنا ليس بإكراه، وإنما الإقرار هو الذي بإكراه، لكن البيع إنما باع باختياره، إنما باع باختياره، فهو أكره على الإقرار وعلى المال ولم يكره على بيع ماله. قال ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته. الأصل أن المريض إذا أقر في شيء بشيء حال مرضه فإن إقراره كإقراره حال صحته، وذلك لأنه لا يتهم. بل الأصل أن المريض يعني إقراره أقوى من إقرار غيره، هذا في الأصل. لماذا؟ لأنه الآن في حال المرض يحتاج إلى أن يحتاط لنفسه، يخشى أن يموت، فهو يقر بما له بما للناس عليه من حقوق، فيقول أقر بأن لزيد علي كذا وكذا من المال. الأصل أن إقرار المريض إذن كإقرار الصحيح، لكن استثنى فقط إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. فيقول لو أقر بمال لوارث فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه هنا تهمة، فقد يخشى أن يكون يريد أن يزيد هذا الوارث من المال، فيقول مثلا أقر بأن لولدي زيد 100,000 ريال علي يريد مني، فيقول المصنف أنه لا يقبل إذا كان في حال مرضه. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون يريد أن يزيد من نصابه ومن ماله الذي يأخذه من والده، فيريد أن يحابيه إما لأجل بره أو لغير ذلك من الأشياء. هذا ما ذكر المصنف. والأقرب أن يقال أن إقرار المريض معتبر وصحيح حتى وإن أقر لوارث بمال ما لم يتهم في هذا الإقرار، فإذا اتهم لم يقبل. أما إذا لم يتهم، بمعنى أننا عرفنا أن الرجل صادق في قرائنه أنه صادق ورجل صاحب ديانة، لا يمكن أن يقر بمثل هذا الأمر الذي يترتب عليه تقليل الإرث على البقية وزيادته لشخص، فحينها إذا يعني تبين ذلك فالأصل أنه يقبل إقراره، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. يقول إذا أقر لزوجته ولامرأته بالصداق فلها مهر الزوجية، فلها مهر المثل بالزوجية. لو أن إنسانا قال أقر أن لامرأتي صداق 20,000 ريال ما دفعته، فيقول وهو مهرها، فيقول أنه هنا أننا نعتبر مهر المثل لها. فلماذا مهر المثل ولا نثبت المهر الذي حدده؟ لأن إقراره بالمهر إقرار بالزوجية، إقراره بالمهر إقرار بأنها زوجة له، والمهر مال، والمال لا يقبل إلا ببينة، وحينها نعتمد إقراره بالزوجية ونعطيها مهر المثل، لأننا لم نعتبر إقراره بالمهر لأننا لم نعتبر إقراره بالمهر حينها. إذن نعطيها مهر المثل ولا نعطيها المهر الذي حدده لما ذكرنا. قال ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. لو أقر بأنه كان قد طلق زوجته حال صحته طلاقا بائنا فإننا هنا لا نسقط إرثها، لأن هذا الإقرار في حال المرض إقرار يترتب عليه إسقاط حقها من الميراث، إذن فهذا فيه تهمة، إذ فيه مظنة أن يكون أراد حرمانها من الميراث، ولذلك يقول لم يسقط إرثها، فلا نعتبر هذا الإقرار معتبرا ولا نسقط إرثها، لأنه يخشى أنه أراد حرمانها من الميراث. قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره. لو أن المريض في حال مرضه أقر لوارث ثم عند الموت أو قبل الموت صار هذا الوارث الذي أقر به أو أقر له صار غير وارث، فإنه لا يقبل أو لا يلزم إقراره. مثلا زيد أقر قال أقر أن لأخي علي دين 100,000 ريال، وأخوه هذا الآن يرث منه لو مات الآن، وقبل أن يموت من هذا المرض ولد لهذا المريض ولد، فصار أخوه لا يرث. إذن هنا صار عند الموت المقر له صار عند الموت أجنبيا، فيقول لم يلزم إقراره. لماذا لم يلزم إقراره؟ لأنه العبرة بحاله عند الإقرار، ولما كان قد أقر له به بهذا الحق كان وارثا، وما فكان المقر له حينها وارثا، فالعبرة بحاله عند الإقرار. وسبق أن ذكرنا هذا قريبا، وأننا قلنا أن الأقرب في هذه المسألة أنه يصح أن يقر له ولو كان وارثا إذا أمنت التهمة، لكن هذا ما ذكره المصنف. قال لا أنه باطل، يعني أن ذلك الإقرار ليس بباطل وإنما هو صحيح، ولكنه ليس بلازم إلا إذا أجازه الورثة، لأن الورثة إذا اعتبروا هذا الإقرار نفذ ذلك، وإذا ما اعتبروه لم ينفذ، لأنه يترتب عليه فوات بعض المال عليهم. قال وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. لو بعكس تلك، لو أنه أقر لغير وارث ثم عند الموت صار هذا المقر له وارثا، فأيضا يصح الإقرار لأن العبرة بحال المقر له عند الإقرار. كذلك قال أو أعطاه صح، يعني لو أنه أعطاه ثم عند الموت صار وارثا فإنه يصح. قال وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل. لو أن امرأة أقرت على نفسها بأن فلانا قد نكحها وتزوجها فإنه يقبل إقرارها، فإنه يقبل إقرارها، وهذا لأنه في الأصل النكاح حق على الزوجة ولا تهمة فيه، فهي كإقرارها بمال في ذمتها. فإذا أقرت ولم ينفي ذلك الزوج، طيب، ولم يدعها اثنان متنازعان، فإن هذا الإقرار يقبل. لكن لو ادعاها اثنان كل واحد منهم يقول هي زوجتي، والثاني يقول هي زوجتي، فإن كل واحد منهما يأتي ببينة. فإذا أتى أحدهما ببينة فالقول قوله، وإن أتى كل منهما ببينة، هذا أتى بشهود وهذا أتى بشهود، كلهم يقولون أن هذه زوجتي، فيقدم أسبق النكاحين، نقول له متى تزوجتها؟ يقول كذا، والثاني يقول كذا، فنقدم الأسبق. قال وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. لو أن وليها الذي يملك إجبارها أقر أنها زوجة فلان فإن إقراره صحيح، فإن إقراره صحيح. فلو قال مثلا والدها الذي يملك إجبارها أقر بأن بنتي فلانة هي زوجة لفلان، فهذا الإقرار صحيح. قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه. لو أن رجلا أقر بأن فلان مجهول النسب بأنه ابنه ولده، فإنه يثبت نسبه منه ونلحقه به، لأنه في الظاهر أن الشخص لا يلحق من ليس منه به، فهو حينما أقر بهذا هو غير متهم، إذ أي مصلحة له في أن يلحق زيد المجهول النسب به؟ فلما أقر بذلك ويعني اعتبر إقراره، فإننا هنا نلحق هذا الولد به ونجري هذا الإقرار. قال فإن كان ميتا ورثه، يعني إذا كان هذا المقر به أنه ابنه، إذا كان يعني هذا المقر به وهو صغير أو مجنون ميتا، فإنه يرثه بهذا الإقرار. إذا نعيد فنقول إن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، وهذه ذكرناها. فإذا أقر بصغير أو بمجهول أو بمجنون، أن مجهول النسب يكون صغير أو مجنون، ويكون أيضا مجهول النسب يلحق به. طيب لو كان ميتا يقول فإنه يرث منه، لأن الإرث فرع عن النسب، فلما أثبتنا له النسب الفرع الإرث تابع لذلك. أخيرا قال وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. إذا ادعى على شخص بأي حق من الحقوق وصدقه المدعى عليه فإن هذا يعتبر ادعاء صحيحا، يعتبر ادعاء صحيحا. فلو قال زيد لعمر أدعي عليك بأن لي عليك 50,000 ريال، فقال عمر أقر بذلك، نقول هذا الإقرار صحيح. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.